إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، وقد تقدم معنا الكلام عن حديثين أو ثلاثة أحاديث من هذا الباب. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، والحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وتوقفنا عند حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، وشرعنا في ذكر الفوائد التي تؤخذ من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، وعرفنا أن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه مسألة، وهي مسألة وقت الجمعة. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن أهل العلم اختلفوا في وقت الجمعة على قولين. القول الأول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وقالوا بأن وقت صلاة الجمعة يبدأ بعد الزوال كوقت صلاة الظهر. والقول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، أن وقت صلاة الجمعة يؤدى أو يجوز تأديته قبل الزوال، يجوز تأديته قبل الزوال. وذكرنا أدلة الفريقين. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال ما يأتي. أولا، أن الأحاديث الواردة في مسألة وقت الجمعة على ثلاثة أقسام. الأحاديث الواردة في مسألة وقت الجمعة على ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول أحاديث فيها التصريح بإيقاع صلاة الجمعة وقت الزوال، أحاديث فيها التصريح بإيقاع صلاة الجمعة وقت الزوال. ومن هذه الأحاديث حديث سلمة ابن الأكوع الذي معنا، وخاصة الرواية التي انفرد بها مسلم، قوله: كنا نجمع معه صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. كنا نجمع معه، أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. هذا القسم الأول. القسم الثاني أحاديث فيها التصريح بإيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال، فيها التصريح بإيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال. ومن هذه الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند مسلم وغيره، أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس. وهذا صريح في إيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قبل الزوال، ثم بعد ذلك يذهبون إلى جمالهم ويريحونها فتزول الشمس أو عند زوال الشمس. فهذا دليل صريح على إيقاعها قبل الزوال. والقسم الثالث، أحاديث محتملة لإيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال وحالة، هذه تحتمل هكذا وتحتمل هكذا. منها حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما الذي معنا، قال رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة. فهذا يحتمل أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال، كما يحتمل أنهم يصلونها بعد الزوال لكن يؤخرون القيلولة والغداء إلى ما بعد الزوال، إذن فهو محتمل. هذه الأقسام الثلاثة ذكرها الشوكاني في كتابه السيل الجرار. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ثانيا أن التكلف في تأويل النصوص وإخراجها عن ظواهرها من غير مسوغ ليس من التحقيق في شيء، ليس من التحقيق في شيء، لأن الذي ينظر إلى أصحاب القول الأول وهم الجمهور يأتون إلى الأحاديث التي تدل على إيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال ويتكلفون في تأويلها، فمثل هذا ليس من التحقيق في شيء، لأنه لا منافاة بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل الزوال وصلاها بعد الزوال، فهذا لا معارضة فيه، هذا لا معارضة فيه، خاصة عندما نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثبت عنهم هذا وثبت عنهم هذا، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذن فلا منافاة بين هذه الأدلة حتى نتكلف في التأويل ونتعسف فيه. ولذا قال الشوكاني عليه رحمة الله بعد ذكره للأقسام الثلاثة التي ذكرتها لكم، قال: ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة الجمعة حال الزوال وقبله ولا موجب لتأويل بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي أن نحمل هذا على هذا ولا هذا على هذا، وإنما نقول هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثالثا إذن ثبت عندنا أنه صلاها قبل الزوال وصلاها ماذا؟ بعد الزوال. فما هو القول الراجح في وقت الجمعة؟ القول الراجح هو جوازها قبل الزوال وبعده، جوازها قبل الزوال وبعده، ولا مسوغ لأحدهما على الآخر، لا مسوغ لحمل أحدهما على الآخر، لا نحمل أدلة هذا على هذا ولا أدلة هذا على هذا، وإنما نقول الوقتان جائزان، يعني الجمعة لها وقتان، من شاء أن يصليها قبل الزوال فله ذلك ومن شاء أن يصليها بعد الزوال فله ذلك، لكن هناك ما هو أفضل سيأتي بيانه. إذن فلا مسوغ لحمل أدلة هذا القول على هذا القول ولا أدلة هذا القول على هذا القول. ومن فعل ذلك يعني من أهل العلم فتجد في تلك التأويلات يعني فيها من التعسف والتكلف ما فيها، وإلا فإنه لا منافاة بين الأدلة. طيب، فإن قال قائل: إذا جاز الوقتان فما هو الوقت الأفضل لأداء صلاة الجمعة؟ هل قبل الزوال أو بعد الزوال؟ فنقول الأفضل أن تصلى بعد الزوال، الأفضل أن تصلى بعد الزوال، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، مع تقديمها رفقا بالحاضرين، مع تقديمها رفقا بالحاضرين، يعني تكون يعني قريبة من الزوال، أو يخطب مثلا الخطيب يبدأ في الخطبة قبيل الزوال، والأداء لا يكون إلا بعد الزوال، والأداء للصلاة يعني صلاة الجمعة لا يكون إلا بعد الزوال. والأفضلية في اختيار هذا القول ترجع إلى ما يأتي. لماذا قلنا إن هذا القول هو الأفضل أن تصلى قبيل الزوال أو قريبة من الزوال، والأداء أداء الصلاة يكون يعني بعد الزوال. أولا أن هذا القول فيه جمعا بين الأدلة دون تعسف في الرد أو تكلف في التأويل، أن هذا فيه جمعا بين الأدلة، لأن المتأمل في أدلة أصحاب القول الثاني وأدلة أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني فتجد يعني أنه يمكن أن نجمع بينها بهذه الصورة، أن نجمع بينها بهذه الصورة، خاصة وأن أصحاب القول الثاني يجيزون إيقاعها في الوقت الأول، يعني يجيزون إيقاعها بعد الزوال، الذين قالوا يعني يجوز أن نصلي الجمعة قبل الزوال هم متفقون على جواز إيقاعها بعد الزوال، فإذا أوقعناها بعد الزوال نوافق إذن قول جمهور العلماء، وبهذا يتفق الجميع على جواز إيقاعها بعد الزوال. إذن فهذا القول وهو أداء صلاة الجمعة بعد الزوال هذا يجمع بين جميع الأدلة دون تعسف في الرد أو تكلف في التأويل. ثانيا أن السلف الصالح رضي الله عنهم تلقوا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إنكار عندهم على من صلى قبل الزوال أو بعده، وهذه من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها طلاب العلم خصوصا والمسلمون عموما. فإذا كانت المسألة يعني فيها سعة عند أهل العلم فكما اتسعت صدور أهل العلم لهذا الخلاف فلتتسع صدور الجميع تبعا لهم، لأن بعض طلبة العلم إذا فهم مسألة لا يفهم غيرها، كأن هذه المسألة هي السنة وما خلفها هو البدعة، وهذا من الخطأ في فهم طالب العلم. ولذلك طالب العلم كلما راجع المسألة واطلع على الأقوال فيها كلما اتسع صدره للخلاف إذا كان هذا الخلاف معتبرا كهذه المسألة. أما أن يأخذ قولا واحدا وينظر إلى الأقوال الأخرى أنها أقوال ما أقوال مبتدعة أو نحو ذلك فإن هذا فيه ضرر على طالب العلم، فمثل هذا يضر أكثر ما ينفع. فلذلك لا بد على طالب العلم قبل يتكلم في المسألة أن يراجعها جيدا وينظر أقوال أهل العلم فيها، فإذا كانت هذه المسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم فهذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا دليله كذا وهذا دليله كذا، يعني أن هذه المسألة لها حظ من النظر، فكلهم اعتمد على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة إذن صارت مسألة اجتهادية. ففي مثل هذه الحال لا هذا ينكر على هذا ولا هذا ينكر على هذا، لأن العبد حينما يأخذ في مسألة بقول فهو يريد بذلك التعبد إلى الله عز وجل، وهذا مما يجب أن يتنبه له طالب العلم. فليس إذا أخذت بقول تريد به شهرة وتريد به سمعة وتريد أن تري الناس أنك على هذا القول، فما يفيدك هذا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما لاحظ أنك في عبودية لله عز وجل، ومن الأمور المهمة في التعبد لله عز وجل أن يسر الإنسان بعبوديته لله عز وجل. فأنت إذا تبين لك هذا القول فاعمل به وتقرب به إلى الله عز وجل، ومن سألك عنه فبين له ما تراه وما تتقرب به إلى الله عز وجل. فإذا خالفك آخر وأخذ في المسألة بقول يعني معتبر عند أهل العلم فلا حرج في ذلك، وليتسع صدرك لهذه المسألة كما اتسعت صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يختلفون في بعض المسائل ولا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وتصوروا لو أن الآن يعني طالبين من طلبة العلم سافر مع بعضهم وصام أحدهم، ربما يرجع يعني يرجع هؤلاء يعني متهاجرين يهجر أحدهم الآخر، لماذا تصوم؟ يقول الأخرى الأفضل الصيام، يقول لا الأفضل الفطر. أنت تريد أن ماذا؟ أن تظهر نفسك صائما، وأنت تريد كذا وأنت تريد كذا، وتحدث بينهم المشاكل. فلذلك لا بد أن نتعلم أدب الخلاف الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتسعت صدورهم له تتسع صدورنا له، لأننا نتبع السلف الصالح، فلا بد أن تتسع صدورنا للخلاف الذي اتسعت له صدورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالشاهد هنا أن السلف الصالح تلقوا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إنكار عندهم على من صلى قبل الزوال ولا على من صلى بعده. ويوضح هذا ما رواه ابن أبي شيبة والدارقطني عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يعني يصليها قبل الزوال. قال: ثم شهدنا مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار. قال: ثم شهدنا مع عثمان رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. قال: فما رأيت أحدا عاب ذلك أو أنكره، فما رأيت أحدا عاب ذلك أو أنكره. إذن السلف لم يعيبوا ذلك ولم ينكروه، لماذا؟ لأنهم تلقوا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر يقول الشيخ الألباني إسناده محتمل للتحسين، بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره. وأيضا مما يوضح هذا ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني، عن أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة، فأحيانا نجد فيئة وأحيانا لا نجد، أحيانا نجد فيئة وأحيانا لا نجد، يعني تحتمل أنه مر يصلي بهم مرة قبل الزوال ومرة بعد الزوال، فالأمر إذن فيه سعة. الأمر الثالث مما يبين أن الأفضل أن تؤدى الصلاة بعد الزوال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث على التبكير لصلاة الجمعة وبين فضل من راح في الساعة الأولى ثم في الساعة الثانية ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الرابعة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة التبكير للجمعة، من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني أهدى بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. هذه أجور تتفاوت، يتفاوت فيها الناس بحسب تبكيرهم لصلاة الجمعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خرج الإمام، إذن الإمام يخرج في أي ساعة؟ في الساعة السادسة، في الساعة السادسة. وساعات يوم الجمعة سيأتي إن شاء الله يعني التفصيل فيها والكلام عليه، لكن المقصود هنا أن الإمام يخرج في الساعة السادسة، وهذه الساعة السادسة من يوم الجمعة تكون قبل الزوال، تكون قبل الزوال. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، الملائكة التي تسجل المبكرين إذا دخل الإمام وصعد المنبر فإنها تجلس لتستمع الخطبة، تجلس لتستمع الخطبة. وهذه الساعة السادسة كما ذكرت تكون قبل الزوال، تكون قبل الزوال. وظاهر الحديث، ظاهر هذا الحديث أن الإمام يبدأ الخطبة في أول الساعة السادسة، ظاهر الحديث أن الإمام يبدأ الخطبة في أول الساعة السادسة، وهذا يوافق قول من قال بأنها تصلى قبل الزوال، توافق قول من قال أنها تصلى قبل الزوال. لكن أن تكون في، لكن الأفضل أن تكون في آخره، الأفضل أن تكون في آخر الساعة السادسة، يعني قبيل الزوال، بحيث إنه إذا خطب يدخل في خطبته بعد الزوال، فإذا دخل في الصلاة صلاة الجمعة يكون قد دخل فيها بعد الزوال. لماذا قلنا هذا هو الأفضل؟ لماذا قلنا هذا هو الأفضل؟ لأنه أحوط، وفي ذلك خروج من الخلاف، لأن ذلك أحوط وفيه خروج من الخلاف. يعني نجمع بين حديث أبي هريرة أنه إذا صعد الإمام المنبر في الساعة السادسة وبين أداء الصلاة بعد الزوال، فنجمع بينهما بماذا؟ بأنه يصعد للمنبر قبيل الزوال أو عند الزوال مباشرة، فيخطب ثم بعد ذلك إذا أدى الصلاة صلاة الجمعة يؤديها بعد الزوال. ولذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، قال: والأولى ألا تصلى إلا بعد الزوال، والأولى ألا تصلى إلا بعد الزوال، ليخرج من الخلاف، ليخرج من الخلاف. ووجه ذلك واضح، انتهى كلامه رحمه الله. ووجه هذا الذي ذكره ابن قدامة عليه رحمة الله واضح، يعني لاتفاق أهل العلم على جواز أدائها بعد الزوال، فهذا لا مخالف فيه، هذا لا مخالف فيه، بخلاف ما قبل الزوال، بخلاف ما قبل الزوال فإنه قال به بعض أهل العلم فقط. ويقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع، يقول: والأفضل على القول بأنها تصح في الساعة السادسة أن تكون بعد الزوال، وفاقا لأكثر العلماء، وفاقا لأكثر العلماء. إذن هذا الأمر الرابع الذي يبين أن الأفضل أن تؤدى بعد الزوال. الأمر الخامس يقول علماء اللجنة الدائمة: ويجمع بين الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان. يعني المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدائه لصلاة الجمعة يجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بعد الزوال أكثر، يصليها بعد الزوال أكثر مما يصليها قبل الزوال. قالوا: ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا، قريبا منه. وهذا مما يؤكد ما ذكرنا فيه الأفضلية، أنه يشرع الخطبة قبيل الزوال. قالوا: وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف. انتهى كلامه. الأمر السادس أيضا مما يبين الأفضلية ما قاله الشيخ بن باز عليه رحمة الله في مجموع فتاواه، يقول: تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، ولكن الأفضل بعد الزوال خروجا من الخلاف، أو خروجا من خلاف العلماء، لأن أكثر العلماء يقولون لا بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، وهذا ما تقدم معنا في قول جمهور أهل العلم. قال: وذهب قوم من أهل العلم، يعني الإمام أحمد وإسحاق ومن وافقهم، إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة، في الساعة السادسة. وفيه أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة. فإذا صلى قبل الزوال بقليل، لاحظوا ماذا قال، فإذا صلى قبل الزوال بقليل، يعني شرع في الخطبة قبل الزوال بقليل، فصلاته صحيحة، ولكنه ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال، ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال، عملا بالأحاديث كلها وخروجا من خلاف العلماء وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا وحتى تكون الصلاة في وقت واحد، هذا هو الأولى والأحوط. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه كلها يعني مقولات عن أهل العلم تبين أن الأفضل أن تؤدى الصلاة يعني صلاة الجمعة بعد الزوال، وإن كان يجوز أداؤها قبل الزوال، لكن لماذا تؤدى بعد الزوال؟ لماذا قلنا هو الأفضل؟ لأنه الأحوط ولأنه الأوفق للأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في ذلك التخفيف على الناس وغير ذلك. الأمر السابع مما يدل على الأفضلية أن من صلى الجمعة بعد الزوال، يعني بعد الزوال يعني في وقت الظهر، فقد صلاها في وقتها بالإجماع. من صلى الجمعة بعد الزوال أي في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها بالإجماع، وقد نقل هذا الإجماع أئمة المذاهب الأربعة، فمن الحنفية قول الزيلعي في تبيين الحقائق قال: ولنا المشاهير أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بعد الزوال، وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة، فصار إجماعا منهم على أن وقتها بعد الزوال، على أن وقتها بعد الزوال. إذن هذا قول إمام من أئمة الحنفية. وقال ابن عبد البر وهذا من المالكية قال في كتابه التمهيد: وقد أجمعوا على أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقته، هذا بالإجماع أن من صلاها في وقت الظهر يعني بعد الزوال فقد صلاها في وقتها. ثالثا ما قاله ابن المنذر في الأوسط، وابن المنذر من الشافعية، يقول: قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال، واختلفوا في وجوبه قبل زوال الشمس وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال، يعني إذا صلاها بعد الزوال هذا بالإجماع كلهم يقولون صلاة صحيحة صلاة الجمعة، لكن من صلاها قبل الزوال يأتي فيها الخلاف الذي ذكرناه، الجمهور قالوا لا تصح، والإمام أحمد وإسحاق ومن وافقهما قالوا تصح، فهذا الذي يقصده ابن المنذر. قال: فالإجماع حجة والاختلاف لا يجب به فرض ولا يزول، لا يجب به فرض ولا يزول، كذلك ما وجب باختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. القول الرابع لابن قدامة وهو من الحنابلة يقول في كتابه المغني: فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة. ولاحظ هنا أن ابن قدامة من الحنابلة، لكن في هذه المسألة يعني لم يأخذ بما جاء عن الإمام أحمد، فالحنابلة عندهم يعني أن صلاة الجمعة يعني يمكن إيقاعها قبل الزوال، بل ذهب بعضهم إلى جواز إيقاعها يعني بعد صلاة أو بعد طلوع الشمس قدر، يعني مثل صلاة العيد، وبالغ بعضهم فقال يمكن أداؤها مع صلاة الفجر، لكن هذا قول ضعيف وشاذ. والقول الآخر إيقاعها مع صلاة أو إيقاعها بعد طلوع الشمس قيد رمح، هذا يرده حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الساعات، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الساعة السادسة، هذا يرد ما ذهب إليه من جواز إيقاعها يعني بعد طلوع الشمس قيد رمح. فبقي الأمر الأخير وهو أنها تكون قبيل الزوال، تكون قبيل الزوال، فهذا الذي تحمل عليه الأدلة التي تدل على جواز إيقاعها قبل الزوال. الأمر الرابع الذي يتعلق بوقت صلاة الجمعة، رابعا إذا تقرر أن الأفضل والأكمل والأحوط وخروج من الخلاف أن تصلى الجمعة بعد الزوال، فهل يجوز تأخيرها والإبراد بها خاصة عند شدة الحر؟ هذه مسألة أيضا مهمة. صلاة الظهر من المعلوم أن من السنة إذا اشتد الحر أن يبرد بها، أن يبرد بصلاة الظهر كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الحكم هو نفسه بالنسبة للجمعة؟ فنقول بتأخيرها والإبراد بها مثل صلاة الظهر. نقول إجابة على ذلك، يجوز إذا وجدت حاجة أو مصلحة لتأخيرها، يجوز يعني الإبراد بالجمعة إذا وجدت حاجة أو مصلحة لتأخيرها، وأما لغير ذلك فهي خلاف السنة، وأما لغير ذلك فهي خلاف السنة، لأن السنة أن تؤدى في أول وقتها شتاء وصيف، هذه هي السنة في صلاة الجمعة أن تؤدى في أول وقتها شتاء وصيفا، وذلك لما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في ميقات واحد في الشتاء والصيف كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة، يعني تكون قبيل الزوال أو بعده ماذا مباشرة، هذا الميقات الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة. ثانيا أن من السنة التبكير للصلاة في صلاة الجمعة، وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الناس يجتمعون لصلاة الجمعة، فلو أنهم انتظروا الإبراد لشق عليهم ذلك، وخاصة في الصيف، يعني تصوروا مثلا الذي يبكر لصلاة الجمعة فيأتي على الساعة مثلا في الصيف، يعني الشمس تشرق ربما على الساعة الخامسة ونحو ذلك، فهو يأتي على الساعة السادسة مثلا ثم يجلس ينتظر، ونقول بالإبراد يعني يصلي على الساعة الثالثة والنصف صلاة الجمعة، هذا يكون فيه مشقة على الذين يبكرون لها، فهذا أيضا ما يعني يبين أن السنة في صلاة الجمعة أنها تصلى في أول وقت، سواء كان ذلك في الشتاء وهذا واضح، أو كان ذلك في الصيف، يعني أنه لا إبراد فيها. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في شرح العمدة، يقول السنة في الجمعة أن تصلى أول وقتها في جميع الأزمنة، السنة في الجمعة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا، ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه، بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي قاله هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثار الصحيحة عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. خامسا، أيضا مما يتعلق بوقت صلاة الجمعة، بعدما عرفنا وقت الجمعة وأن السنة أداؤها فيه في جميع الأزمنة، وأن الإبراد لغير حاجة أو مصلحة يعد خلاف السنة، هنا قد يقول قائل فما هو آخر وقتها؟ فما هو آخر وقت صلاة الجمعة؟ أجاب على هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الفتح، فقال آخر وقت الجمعة، قال أما آخر وقت، قال عليه رحمة الله، وأما آخر وقت الجمعة فهو آخر وقت الظهر. آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، هذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن ابن حي ومالك في رواية، لأن مالك له أو عنه روايتان كما سيأتي، هذه الرواية الأولى أنه وافق فيها قول الجمهور أن آخر وقت صلاة الجمعة ينتهي بوقت صلاة الظهر، يعني إذا دخل وقت العصر انتهى وقت صلاة الجمعة. قال والشافعي وأحمد، وهو قول والشافعي وأحمد وعبد العزيز بن الماجشون، هذا أيضا من المالكية. ثم نقل رحمه الله يعني ابن رجب الرواية الثانية عن مالك فقال ونقل ابن القاسم عن مالك أن آخر وقتها غروب الشمس، أن آخر وقتها غروب الشمس، لذلك المالكية عندهم وقت للجمعة اختياري ووقت اضطراري، فالوقت الاختياري إلى آخر وقت الظهر، وهذه الرواية الأولى عن مالك، والوقت الثاني قالوا وقت اضطراري، قالوا إلى غروب الشمس، قالوا إلى غروب الشمس، لكن هذا القول يعني قول ضعيف وشاذ، قول ضعيف وشاذ لا يلتفت إليه، والحق في هذه المسألة هو ما عليه جمهور العلماء، هو ما عليه جمهور العلماء من أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، يعني بدخول وقت صلاة العصر انتهى وقت صلاة الجمعة. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يقول النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث وهو في صحيح مسلم، يقول في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، يعني وقت الظهر يمتد إلى أن يدخل وقت العصر، وقت العصر يمتد إلى أن يدخل وقت العشاء، عفوا وقت المغرب، وقت المغرب يمتد إلى أن يدخل وقت العشاء، ووقت العشاء يمتد إلى أن يدخل وقت الصبح، ووقت الصبح يمتد إلى أن يدخل وقت الظهر. هذا هو الظاهر من الحديث، هذا هو الظاهر من الحديث، لكن ماذا قال النووي؟ قال وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، إلا الصبح، يعني يستثنى من ذلك الصبح مع الظهر. لماذا استثنيناها؟ إذن الذي يستثني لابد له من دليل، ما هو الدليل؟ قال رحمه الله إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا يدل على أن كل صلاة وقتها يمتد إلى الصلاة الأخرى. يستثنى من ذلك صلاة الصبح، يستثنى من ذلك صلاة الصبح، فإن وقتها لا يمتد إلى صلاة الظهر. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يبين أن صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. ويستثنى من ذلك أيضا صلاة العشاء، على الراجح أن صلاة العشاء لا يمتد وقتها إلى الفجر. كثير من الناس يظن أن صلاة العشاء وقتها من وقت العشاء إلى أذان الفجر، نقول لا، لأن وقت العشاء أيضا يمتد إلى نصف الليل. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو حديث عمرو أو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مرفوعا، جاء فيه: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا تقدم معنا الكلام عليه، تقدم معنا الكلام عليه. إذن فهذا يدل على أن وقت صلاة العشاء أيضا لا يمتد إلى صلاة الفجر، وإنما ينتهي بنصف الليل. ولذلك الذي تفوته صلاة العشاء ربما ينشغل أو كذا، فلا يتهاون فيها حتى يخرجها عن وقتها، بل يحرص عليها. وهذا ينبه عليه أيضا النساء، ربما تكون مشغولة حتى ربما يفوت نصف الليل وهي لم تصلي، وهذا يحصل ربما خاصة في فصل الصيف. فعلى المسلم والمسلمة ألا يتهاون في هذا الأمر، فيحرص على أداء الصلاة في وقتها. فوقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، فبعد نصف الليل هذا ليس لوقت العشاء. طيب، بقي هنا مسألة أخيرة نختم بها الكلام عن هذا الحديث وهذه المسألة، وهذه المسألة: لو أن جماعة شرعوا في صلاة الجمعة، يعني أخروا صلاة الجمعة ثم شرعوا في أدائها، وهم يصلون صلاة الجمعة دخل عليهم وقت صلاة العصر، هم يصلون الجمعة دخل عليهم وقت صلاة العصر، فما حكم صلاتهم في هذه الحال؟ هم يصلون، شرعوا في الجمعة، هم يصلون، دخل عليهم وقت صلاة العصر، فما حكم صلاتهم في هذه الحال؟ هذه المسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم، فيها يعني أربعة أقوال أهل العلم. القول الأول قالوا: تفوتهم الجمعة ويتمونها ظهرا، إذا كانوا يصلون دخل عليهم وقت العصر إذن فتتهم الجمعة فيتمونها ظهرا، إذن لا يكتفون بركعتين وإنما يصلون أربعة. فمثلا إذا صلوا ركعة واحدة إذن ماذا يتمون؟ يتمون ثلاث ركعات وهكذا. القول الثاني قالوا: تبطل صلاتهم للجمعة ويستأنفون الظهر، يعني إذا كانوا يصلون في الجمعة يعني فأذن الأذان لصلاة العصر فدخل الوقت فصلاتهم للجمعة باطلة، فيستأنفون ظهرا، يبدأون الظهر من الأول ويصلون أربع ركعات. القول الثالث قالوا: يتمونها جمعة ما لم تغب الشمس، يتمونها جمعة ما لم تغب الشمس، وهذا الذي ذكرناه عن المالكية، يعني وقت اختياري ووقت اضطراري. القول الرابع قالوا: إن أتموا ركعة، يعني كملوا الركعة الأولى وهم في الركعة الثانية أذن أذان صلاة العصر، ففي هذه الحال قالوا يتمونها جمعة، يعني يزيد ركعة واحدة وتكون صلاتهم الجمعة صحيحة. وأما إذا كان أقل من ركعة، كان يكون كبر الإمام وهو يقرأ في الفاتحة أو يقرأ في السورة أو ركع قبل أن يتم السجدتين، فهنا في هذه الحال يتمونها ظهرا، في هذه الحال يتمونها ظهرا. وهذا القول الأخير فيما يظهر الله تعالى أعلم أنه هو القول الراجح، هذا القول الأخير هو القول الراجح، يعني إن أدركوا ركعة فقد أدركوا الجمعة، وإن فاتتهم ركعة فإنه قد فاتتهم الجمعة فيتمونها ظهرا. ويرجح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا حديث رواه مسلم، وهذا عام في جميع الصلوات ومنها صلاة الجمعة. وقد ورد حديث خاص بصلاة الجمعة هو حديث عبد الله بن عمر، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. هذا سيأتي الكلام عليه ويأتي ماذا التفصيل فيه إن شاء الله. لكن هذه المسألة التي ذكرتها لكم الأخيرة، فإن من كان يصلي أو كانوا جماعة مع بعض يصلون صلاة الجمعة ثم أذن للعصر أو أذن للعصر، فإنهم في هذه الحال إن كانوا صلوا ركعة وأتموها بركوعها وسجودها يتمون الجمعة وصلاتهم صحيح. أما إذا لم يتموا ركعة واحدة فإنهم يتمونها ظهرا وتبطل جمعتهم. إذن هذا آخر ما لدينا فيما يتعلق بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما في بيان وقت صلاة الجمعة. ثم شرع المؤلف عليه رحمة الله في حديث جديد، وهو حديث جابر، قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. المؤلف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ليدلل به على مسألتين متعلقتان بصلاة الجمعة. المسألة الأولى: هل يشترط في الخطيب يوم الجمعة أن يخطب قائما، هل يشترط أن يخطب قائما أو له أن يخطب جالسا؟ هذه مسألة تتعلق بالخطيب والخطبة. المسألة الثانية: ما هو العدد الذي تنعقد وتصح به صلاة الجمعة، ما هو العدد الذي تنعقد وتصح به صلاة الجمعة؟ إذن أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليشير به إلى هاتين المسألتين. أما المسألة الأولى فسيأتي بحثها عند شرحنا للحديث السادس تحت هذا الباب، وهو حديث سمرة أو جابر بن سمرة رضي الله عنه. ونكتفي هنا ببحث المسألة الثانية فقط، وهي العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. نبدأ أولا بشرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه. جابر هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، تقدمت ترجمته وعرفنا أنه من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه 78 للهجرة. قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وهذا فيه دليل على مشروعية الخطبة قائما، فيه دليل على مشروعية الخطبة قائما، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، كان يواظب على ذلك. هنا قد يقول قائل: من أين نأخذ من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الخطبة قائما؟ يؤخذ هذا من قوله رضي الله عنه كان يخطب، فكان إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإن ذلك يدل على المداومة والاستمرار، إلا لدليل يصرف عن ذلك، إلا لدليل يصرف عن ذلك. وبعض أهل العلم يقول إنها تدل غالبا على الاستمرار، لكن الأظهر أنها تدل على المداومة والاستمرار. إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو نحو ذلك من هذه الألفاظ، فإنها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب على ذلك، أن ذلك هو هديه وهو سنته عليه الصلاة والسلام، إلا لقرينة تصرف ماذا عنه. وسيأتي كما قلت بحث هذه المسألة عند حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وقوله يخطب قائما يوم الجمعة، يخطب قائما يوم الجمعة، رواية مسلم هذه تدل دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ولم يكن في صلاة، يعني لما انصرف الناس، لما جاءت العير انصرف الناس، في ذلك الوقت كان يخطب صلى الله عليه وسلم ولم يكن في صلاة. لماذا أقول هذا، أو لماذا أذكر هذا؟ لأن رواية البخاري جاء فيها التصريح بأنهم كانوا في صلاة، حيث قال جابر بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه التصريح بأنهم كانوا في صلاة. وجاء في رواية أخرى عند مسلم أنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هذه ليس فيها التصريح، لأنهم كانوا داخل الصلاة ولأنهم كانوا خارجها. وجاء عند أبي نعيم في المستخرج بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه، إذن فتعارضت عندنا روايتان، رواية أنه كان يخطب ورواية أنه كان يصلي، فكيف نجمع بينهما؟ يقول الحافظ في الفتح في الجمع بين الروايتين، قال فقوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي، أو كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا رواية البخاري، قال أي ننتظر الصلاة، أي ننتظر الصلاة، يعني قوله نصلي يعني ننتظر الصلاة. من أين أخذ هذا الحافظ ابن حجر؟ أخذ هذا من أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. أنتم الآن جلستم بعد صلاة المغرب تنتظرون ماذا؟ صلاة العشاء، ولتسمعوا الدرس، فأنتم في صلاة، وهذا من فضل الله على ماذا؟ عباده، هذا من فضل الله علينا ومن بركات مجالس العلم، أن الإنسان ينتظر في صلاة، أن الإنسان ينتظر في صلاة ويحضر هذا الدرس فهو في صلاة، في ذكر لله سبحانه وتعالى. بل إن العبد متى خرج من بيته وهو يريد الصلاة فهو في صلاة. إذا خرجت من بيتك وأنت تريد الصلاة، يعني لا يخرجك إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو في صلاة. لذلك ينهى العبد على أن يشبك بين أصابعه، إذا خرجت من بيتك وأنت جاي للمسجد لا تشبك بين أصابعك لأنك في صلاة. فلذلك الحافظ هنا قال قوله نصلي يعني ننتظر الصلاة، وقوله في الصلاة يعني كما جاء في رواية أبي نعيم في المستخرج يعني في الخطبة، قال أي الخطبة، قال وهو من تسمية الشيء بما قاربه، هو من تسمية الشيء بما قاربه، قال وبهذا يجمع بين الروايتين، وبهذا يجمع بين الروايتين. إذن فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن انصراف الناس لما جاءت العير كان والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يعني هو على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام، سمع الناس أنه قد جاءت العير فخرجوا من المسجد. ويوضح هذا ويؤيده تمام الحديث، لأن المصنف هنا لم يذكر الحديث بتمامه. وتمام الحديث كما سيأتينا إن شاء الله في التخريج أنه ذكر فيه قول الله عز وجل وتركوك قائما، وتركوك قائما. إذن فالشاهد أن انصراف الناس كان والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وليس في الصلاة. قوله رضي الله عنه فجاءت عير من الشام، فجاءت عير من الشام، وبلاد الشام معروفة هي اليوم التي تمثل دولة الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، فهذه كلها كانت تسمى بلاد الشام، هذه كلها كانت تسمى بلاد الشام. والعير بكسر العين، العير بكسر العين هو لفظ مؤنث لا واحد له من لفظه، والمراد به الإبل التي يحمل عليها الطعام وغيره، الإبل التي يحمل عليها تسمى العير. قال أبو عبيدة هي الإبل المرحولة المركوبة، المرحولة التي يحمل عليها الرحال والمركوبة التي يركب عليها. إذن فالإبل التي تحمل التي يحمل عليها تسمى العير، وهذه العير كانت تحمل ماذا؟ كانت تحمل تجارة، تجارة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان العامل له عليها هو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن فهذه العير جاءت محملة بالطعام أو غيره مما يحتاجه أهل المدينة. قال جابر فانفتل الناس إليها، لما وصلت هذه العير النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والصحابة رضي الله عنهم كانوا حاضرين معه في المسجد، فلما سمعوا بأن العير قد وصلت يعني انفتلوا إليها، وجاء في رواية البخاري فالتفتوا إليها، وفي رواية أخرى له فانفض الناس، وفي رواية ثالثة عند البخاري فثار الناس، وفي رواية لمسلم وهذه الرواية توضح جميع الروايات السابقة قال فخرج الناس إليها، فخرج الناس إليها. وسبب خروجهم ظاهر، لأن تلك العير جاءت محملة بما هم في حاجة إليه، بل ربما تشتد حاجتهم إلى هذا الذي جاءت به العير، وظنوا رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا حرج عليهم في الخروج، ظنوا أنه لا حرج عليهم أن يخرجوا لتلقي هذه العير، فخرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم خائبا يخطب. قال جابر حتى لم يبق إلا 12 رجلا، يعني بقي من الصحابة رضي الله عنهم في المسجد 12 رجلا. وهذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أن الجمعة لا تصح إلا إذا كان العدد 12 رجلا، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث، لأن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم صلاة الجمعة 12 رجلا، إذن قالوا هذا يدل على أن الجمعة إذا حضرها 12 رجلا فإنها تصح، وإذا كانت دون ذلك فإنها لا تصح. وهذه المسألة جاءت فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، ربما تصل 15 قولا، وهذا ما سنبينه بإذن الله عز وجل بدرسنا القادم، ونبين الراجح فيها بإذن الله. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.